إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا في درس أمس بفضل الله ومنته تفسير سورة الحجر، وجرت العادة أن نتذكر موضوعها بالجملة، وذكرنا في أكثر من مناسبة أن هنالك ما يسمى لكل سورة من القرآن الكريم، هنالك شيء يسميه الباحثون العلماء الوحدة الموضوعية للسورة، الوحدة الموضوعية للسورة، موضوع السورة بالجملة. وممن ألف في موضوع الوحدة الموضوعية من الأقدمين البقاعي، وهو من وفيات القرن التاسع، له كتاب مطبوع في 3 مجلدات سماه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، فيذكر في كل سورة يذكر مقاصدها الكلية. لماذا؟ ما هو الموضوع العام؟ ومن المعلوم أن العربية واسعة، وتوجيه المعنى الواسع على السياق والموضوع العام مهم، فللسياق والسباق دلالة تجعلك في بعض الأحيان ترجح الأمور الكثيرة المحتملة المأخوذة من اللغة العربية الواسعة، تجعلك ترجح معنى معينا. فمن كلام البقاعي رحمه الله يقول: سورة الحجر سورة مكية إجماعا، وآيها 99 على عدد الأسماء الحسنى الكافلة لحفظ الوجود وانتظامه على ما يراد منه، فلا غروة أن كانت هذه السورة كفيلة بالوعد لحفظ الذكر، لحفظ الكتاب، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذه الآية في سورة الحجر، وإظهار ذلك الوعد في مظهر العظمة للإعلام بنفوذ الكلمة. الصورة فيها حفظ الذكر، وفيها أن الله تعالى ناصر دينه وأن الله كاف عباده المستهزئين. قال: المعاني الوحدة الموضوعية تكاد تكون في كل مقطع تظهر، بل تكاد تقول أنها تظهر في كل آية. الوحدة الموضوعية للسورة تكاد تستطيع أن توجه كل آية من الآيات في هذه السورة على هذا المعنى. قال: فلا غروة إن كانت هذه السورة كفيلة بالوعد بالحفظ للذكر وإظهار ذلك الوعد في مظهر العظمة للإعلام بنفوذ الكلمة، ولذلك تمت الكلمة في الكفاية لأمر المستهزئين الذين كانوا رؤوس من جعلوا القرآن عظيم. ومقصودها وصف الكتاب بأنه في الذروة من الجمع للمعاني الموضحة للحق من غير اختلاف أصلا. وأظهر ما فيها وأمثله في هذا المعنى قصة أصحاب الحجر، فإن وضوح آياتهم عندهم وعند كل من شاهدها أو سمع بها وصحت عنده كوضوح ما دل عليه مقصود هذه الصورة في أمر الكتاب عند جميع العرب. سورة آية الحجر واضحة في الجبال، آيات محوطة في الجبال، وتركها وعذب أصحابها، فدلت هذه الآية المنظورة المشاهدة لكل ذي عينين دلت على أن الله قد كفى صالحا وأزال هؤلاء القوم، كفاه المكذبين المستهزئين. فهذا أثر من أثار الدلالة، وهذا ثمرة من ثمار حفظ الله لدينه وعباده. فهذا موضوع، وهذا موضوع مقصود، هذا مقصود، وهذا هو هذه هي الوحدة الموضوعية لسورة الحجر. قال: لا سيما قريش، وأيضا آياتهم في غاية الإيضاح للحق، والجمع لمعانيه الدائرة على التوحيد المقتضي للاجتماع على الداعي. ثم يذكر فضائلها وذكر من فضائلها حديث رواه البزار وأرجح الأقوال أنه مرسل وروي موصولا لكن بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر وسورة الكهف فسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معه. وللطبراني وفي إسناده خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف بل تركه بعضهم من حديث أبي موسى إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا فأمر بمن في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار في النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قرأ أوائل آيات الآيات. وكذلك روى أبو عبيد قاسم بن سلام في كتابه الغريب أو في كتابيه الغريب وفضائل القرآن من مرسل يحيى بن أبي كثير قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو هو وأصحابه على إبل لحي يقال لهم بنو الملوح أو يقال لهم بنو المصطلق وقد عبست أبوالها من السمن. عبست أي لصقت الأبوال والبعر بجلدها من سمنها. فتقنع النبي بثوبه ثم قرأ قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وروى الطبراني ورجاله رجال ثقات عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هلك قوم لوط إلا في الأذان ولا تقوم القيامة إلا في الأذان. والمراد بالأذان وقت أذان الفجر وهو وقت الاستغفار والدعاء. هذا مهلك قوم لوط. والقيامة تقوم في يوم الجمعة في وقت الفجر. هذه كلمة سريعة عن سورة الحجر عن فضائلها لم يثبت فيها شيء إلا الشيء الأخير وليس هو في فضلها ومعانيها تبين لنا معاني مجملة أن الله تكفل بالوعد وبحفظ دينه كما تكفل بحفظ كتابه. وفي هذا إشارة إلى التقاء سنة الله الكونية والشرعية فلله سنن شرعية وكونية لا تتخلف. فهذا فيه التقاء لسنة الله الشرعية والكونية. نأتي على وجه العجلة أو نأتي لآيات من سورة النحل وهي السورة التي بعدها. سورة النحل سورة مكية إلا آيات قليلة يأتي التنبيه عليها في حينه إن شاء الله. وذكرنا لكم أكثر من مرة ليست السورة المكية التي نزلت في مكة وليست السورة المدنية هي السورة التي نزلت في المدينة ولكن السورة المكية هي السورة التي نزلت قبل الهجرة. السورة المدنية هي السورة التي نزلت بعد الهجرة. فالسورة التي نزلت في مكة بعد الهجرة يسميها أهل العلم سورة مدنية ولو نزلت في مكة لكنها نزلت بعد الهجرة فتسمى عند أهل العلم سورة مكية. فهذه الآيات التي في السورة التي معنا سورة مكية ومواضيع السورة المكية بالجملة معالجة المكذبين وترسيخ التوحيد وبيان أثر الكفر وما شابه. منهم من قال حكى ذلك الأصم عن بعضهم قال أنها كلها مدنية وهذه زلة وهذا خطأ شنيع وشديد. تبدأ الآية بقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى جاءت بصيغة الماضي فكان الأمر قضي، والشيء الذي لا بد أن يقع ولا محالة في وقوعه يعبر عنه العرب بصيغة الوقوع وبصيغة الماضي للدلالة على أن الأمر متحقق ولا محالة. أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم جملة من الآيات فيها تهديد الكفار بعذاب الله. اقتربت الساعة وانشق القمر، انتظروا فما وجدوا أن الساعة قد اقتربت بمفاهيمهم. وأنزل الله عز وجل اقترب للناس حسابهم، فانتظروا كذلك فما وجدوا شيئا، فأصبحوا يستعجلون عذاب الله من باب العناد، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار بهم الحال، وما أسوأ العناد، ما أسوأ العناد والعياذ بالله المعاند. الكفار ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا من العناد، وصاحب الحق الذي تلمس الحق يعرف العناد، يفهم، يفتح بصره وعقله وقلبه، ومتى رأى الحق، ومتى رأى الحق عقد قلبه عليه. فطلبوا الآيات، العادة أن الإنسان يطلب الآية استرشادا، يطلب الآية استرشادا، ولكنهم طلبوا الآيات عنادا، حتى قالوا لرسول الله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فإيش كان الحق من عندك من عند الله؟ قال: فأمطر علينا حجارة من السماء. الإنسان يقول: كان الحق اهدنا إليه واشرح صدورنا له، لكن هم من باب العناد قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا من باب العناد. فبدأوا يستعجلون عذاب الله تعالى، فكان الرد عليهم أن سنة الله قاضية بأن العذاب واقع لا محالة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا، لا تستعجلوا الله في إنزال عذابه، أو لا تستعجلوا عذاب الله، وهذا ويلازم هذا، هذا المعنى، لا تستعجلوا الله في إنزال العذاب أو لا تستعجلوا عذاب الله، معنى واحد، هذا يلازم هذا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. من الأقوال التي ذكرها ابن جرير في التفسير عن الضحاك، قال: أتى حدود الله وفرائضه فلا تستعجلوه. وقال ابن جرير: هذا القول ليس بذلك، ما استعجل أحد فرضا لله ولا حدا له، هذا القول ضعيف، لكن المراد أتى أمر الله أي عذاب الله جل في علا فلا تستعجلوه. فلما هددهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب وقص عليهم قصص النبيين السابقين وما رأوا أن ذلك يتحقق، فالجهلة يظنون أن الحلم ضعف، وأن الحلم الذي الله سبحانه وتعالى يحلم على الكفار، فيظنون أن هذا خور وضعف، وأن هذا كذب، وأن هذا لا يتحقق، وهذا من سوء ظنهم بربهم وتكذيبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولقلة عقولهم وإدراكهم. أتى أمر الله، أتى عذاب الله، قيامة قائمة، اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة بلا شك قريبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان يشير بالسبابة والوسطى. الساعة قريبة، لكن الزمان والمكان لا يحيط بعلم الله، فالله الذي يحيط بالزمان والمكان، والشيء الباقي من الدنيا أقل بكثير من الشيء الماضي، الشيء الباقي من الدنيا أقل بكثير من الشيء الماضي. ولذا الساعة قريبة على هذا المعنى، الساعة قريبة على هذا المعنى، مثل إنسان يسافر لبلد بعيد 1000 كيلو فقطع 700 كيلو فيقول باقي قريب، يقول باقي قريب، لكن 200 كيلو فيهم بعد، لكن بالنسبة لما مضى الباقي قريب. فأتى أمر الله، أتى عذاب الله، لابد واقع. وذكر لنا ربنا جل في علاه العذاب بإتيانه بصيغة الماضي، كأنه يعني كأنه قد وقع وتم، وذكرت لكم أكثر من مرة أن هنالك أوامر في كتاب الله تأتي بصيغة خبر، بل المقرر عند علماء الأصول أن أقوى صيغة من صيغ الأمر على الإطلاق الأمر الذي جاء في صيغة الخبر. وذكرت لكم قول الله عز وجل مثلا: ومن دخله كان آمنا، والمعنى أمنوا من دخله. ممكن واحد يدخل المسجد فيقتل في المسجد، عمر قتل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان آمنا، ممكن واحد يقتل في مكة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، شو يعني؟ ما معنى والوالدات يرضعن أولادهن؟ هذا خبر، لكن نريد به أيتها الوالدة ارضعي ابنك، ممكن ما ترضع ممكن. فلا يجوز لأب له يقول والله ربنا قال والوالدات يرضعن هذه أنا ما أرضعت، كلام ربنا خطأ. هذا الخطأ في العقل، المراد هذا خبر يراد به إيش؟ يراد به أمر. ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به أمر. الزاني لا ينكح إلا زانية، شو المعنى؟ المعنى أمر، أمر الزاني لا يحق له أن ينكح العفيفة، والمؤمن لا ينكح الزانية. لكن هل يمكن أن يقع بقدر الله واحد مؤمن ينكح امرأة زانية وهو لا يشعر؟ ممكن، لكن المراد إيش فيه؟ الأمر يا أيها المؤمن لا تنكح زانية، فهذا خبر يراد به أمر، وهكذا في سائر الأشياء. فهذا أمر، هذا خبر أتى أمر الله، ولكن هذا الخبر أتي بصيغة الماضي وهو لم يقع بعد من باب التأكيد على وقوعه. المشركون لما سمعوا بهذا التهديد والوعيد وأتى أمر الله فلا تستعجلوه، قالوا لنا آلهة كما له إله، فالإله الذي يحميه ويكفيه ويغيثه من الشدائد، فنحن كذلك لنا آلهة، فهذه الآلهة تتكفل أمرنا إن وقع ما يوعدنا به. فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشرك هؤلاء من هذه الآلهة التي لا تنفعهم أبدا عند إحقاق الحق. والأمثلة المذكورة الكثيرة التي مرت بنا سابقا ولا سيما في أوائل سورة البقرة، المثال المائي والمثال الناري، وذكرنا أمثلة كثيرة، كلها تصب في معنى أن الكفار لما تقوم القيامة لا يجدون شيئا، وهم عند حاجتهم لربهم في الوقت الذي يكون فيه هم فيه بأمس الحاجة إلى الله وبأمس الحاجة إلى أعمالهم الصالحة التي تنقذهم عند الله، فإنهم لا يجدون شيئا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ذكر الله تعالى تقديسه والتسبيح التنزيه وتنزيهه عما يشرك به الكفار. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون أن آلهتنا تشفع لنا وأن آلهتنا تعمل على تدبير أمورنا، فنزه الله تعالى نفسه سبحانه وتعالى عند قولهم هذا القول. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة، في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله فلا تستعجلوه أي قرب ما تباعد، إن رأيتموه قريب بعيدا فلا تستعجلوه. ويحتمل عود الضمير على الله، لا تستعجلوا الله في إنزال عذابه، أو يحتمل عوده على العذاب فلا تستعجلوا العذاب، وكلاهما متلازم، المعنى واحد. كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، ومثلها كثير، من مثل قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالاستعجال بالعذاب واقع عندهم. قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم عن عقبة ابن عامر، ابن أبي حاتم الرازي صاحب تفسير لكتاب الله، وهذا التفسير مسند، يسند الأحاديث النبوية والأثار عن الصحابة والتابعين، فهو تفسير غال مهم، وهو مطبوع لكنه ناقص، بقيت منه بقية في المكتبة الظاهرية وطبع عنها ولفق، الباقي تلفيق سيء. أبو الشيخ في كتابه العظمة أكثر جدا من الإخراج عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر جدا من إيراد أسانيد بن أبي حاتم. فلو أن رجلا تمم، لو أن المحقق تمم النقص من النظر في العظمة وفي كتب شيخ الإسلام لوجد أسانيد كثيرة، ولكنه سامحه الله تممه من تفسير ابن كثير ومن الدر المنثور، ففقد ميزة الإسناد، فقد ميزة الإسناد. الخبر الذي معنا عند الطبراني في الجزء 17 برقم 899، وعند الحاكم في الرابع 539، وصححه على شرط الإمام مسلم، وأيضا صحح هذا الحديث الإمام الهيثمي في كتابه مجموع الزوائد في الأول صفحة 334. هذا الحديث صحابيه عقبة بن عامر، وهو صحابي مصري رضي الله تعالى عنه، قال: روى ابن أبي حاتم عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء، تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس. والمراد بالمغرب، المراد بالمغرب في الحديث النبوية الشام، أي الغرب. المراد بالمغرب في الأحاديث النبوية الشام، لا تقوم الساعة إلا وأهل المغرب ظاهرين، قبل قيام الساعة يظهر أهل المغرب، أهل الشام يظهرون. فالدين في انبعاثه الأول كان من مكة والمدينة، وفي انبعاثه الثاني يكون بلاد الشام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعند قيام الساعة تظهر سحابة سوداء من المغرب مثل الترس، فما تزال ترتفع في السماء، ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم، ومنهم من يشك. ثم ينادي الثانية: يا أيها الناس، فيقول الناس لبعضهم البعض: هل سمعتم؟ فيقولون نعم. ثم ينادي الثالثة: يا أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين لينشران الثوبة فما يطيانه أبدا. يعني تأتي الساعة بغتة، وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا، وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا. دلالة على إيش؟ على أن الساعة أمرها قريب، ثم أنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه سواه تعالى وتقدس، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. قد نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس بعد غد، غد درسنا إن شاء الله سؤال وجواب، درس الجمعة. هذا أخي يسأل: أفيدونا ما هي صلاة الأوابين، وكم ركعة، ومتى وقتها؟ صلاة الأوابين كما في صحيح البخاري هي صلاة الضحى، وعدد الضحى وقع خلاف في بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في فتح مكة في وقت الضحى، وقد وقع خلاف بين العلماء رحمك الله، هل هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة هي الضحى أم صلاة الفتح؟ والراجح أنها الضحى، فالضحى أقلها ركعتان وأكثرها عند الجماهير 8، ومنهم من قال 12، بل ذهب السيوطي في رسالة له مطبوعة أكثر من مرة إلى أنه لا حد لأكثر الضحى، ونقل آثار كثيرة عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أن الواحد منهم كان يصلي 100 ركعة وبعضهم كان يصلي 300 ركعة وبعض العباد هكذا كانوا يفعلون. فقال هذه صلاة الضحى يصلي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس إلى كون الشمس في كبد السماء. فذهب السيوطي والذي يقرأ الأخبار التي أوردها يعني يكاد يطمئن إلى اختياره، ذهب إلى أنه لا حد لأكثر الضحى، يعني صلي الضحى ما شئت مع مراعاة قاعدة ذهبية مهمة لا يجوز لموفق أن يغفل عنها، وهي أن الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وأن من بدأ بعبادة إن كان صاحبها موفقا فلا يتركها، وإن تركها يتركها بذنب، إن يتركها يتركها بذنب. من بدأ بعبادة يبقى عليها إلى الممات، من بدأ بعبادة فيبقى على هذه العبادة إلى الممات. وألف الناجي وهو من أشهر وأعلم تلاميذ الحافظ ابن حجر كتابا طبع حديثا سماه صلاة الأوابين، وبرهن في هذا الكتاب وهو كتيب صغير برهن فيه أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، والمراد بالأوابين أي الرجاعين إلى الله جل في علاه. أما صلاة الأوابين التي يصليها بعض الناس بين المغرب والعشاء فهذا ليس بصحيح، الحديث التي فيها أن صلاة الأوابين 12 ركعة بين المغرب والعشاء من صلاها فله كذا وكذا، فهذه الأحاديث ذكرها أبو طالب في كتابه القوت قوت القلوب، وعنه أبو حامد الغزالي أو الغزالي في الإحياء، واشتهرت بسبب هذين الكتابين، ولم يثبت شيء في أن صلاة الأوابين هي الصلاة بين المغرب والعشاء. لكن لا مانع لمن أراد أن يصلي بين المغرب والعشاء مانع أن يصلي، لكن ليست هي صلاة الأوابين. هذا أخي يقول رجل يعمل في الدفاع المدني يأتيهم نداء أحيانا وهم في الصلاة مضطرون لقطع الصلاة، وأحيانا تضيع عليهم الصلاة وذلك في حماية إنقاذ أو إطفاء الحرائق. إذا كان هذا الذي يعمل في الدفاع المدني في ميدان العمل ويضيع عليه الوقت مثل المغرب والعشاء الوقت قصير، وإن صلى يهلك الناس أو تهلك أموالهم فلا حرج في أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، لا حرج أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وإن حسنت نيته في إنقاذ الناس فهو في عبادة، إن حسنت نيته في إنقاذ الناس فهو في عبادة. حاله مثل الطبيب، طبيب يعمل عملية ودخل عليه وقت العشاء المغرب والعملية قد تستمر في بعض الأحيان ساعة أو ساعتين، لا يجوز أن يترك المريض مفتوح البطن مفتوح ولا يقول صلاة المغرب الآن، يقول له صلي أكمل عمليتك واجمع جمع التأخير، لا حرج عليك اجمع جمع تأخير، فالجمع له أصل في الشرع. بل أسند ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب أن راعيا قال له إن لم أجمع أنام قبل الصلاة تفوتني الصلاة، إن لم أصلي العشاء في وقت المغرب، فقال له اجمع ونم، قال له اجمع ونم، وهو سيد التابعين وفقيهم. فالذين ينكرون الجمع بين الصلاتين والله لا يفهمون، الذين ينكرون الجمع بين الصلاتين هكذا بإطلاق، الجمع ليس بمنكر من القول، والجمع بالسفر معقول البعد، وقد يطرأ على الإنسان حاجة أشد من حاجته في السفر، وقد يكون الإنسان مرفها في السفر، ولذا ما نعرف أحدا جمع أنكر الجمع. وأنا أقول لكم كلمة أن الذي ينكر الجمع هو عنده ردة فعل مقابل الذين يتوسعون في الجمع، في ناس يتوسعون في الجمع لا يتقون الله في الجمع من الأئمة والناس، فلما صار في توسع في الجمع صار في ردة فعل لبعض الناس ينكرون الجمع، فهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون، هؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. الجمع له حظ في الشرع، والشرع جاء لتحقيق مصالح العباد، والشرع لا يمنع، الشرع يمنع، الشرع يجوز لك الميتة والخمر، إن غصصت بلقمة فلك أن تسلكها بالخمر، العلماء يقولوا لو أن رجل غص في لقمة وما يوجد ماء إلا الخمر فلو أن يسلكها بالخمر ولا يهلك يموت. وهذه أمور معروفة من مقاصد الشريعة، فالذي يقرأ مقاصد الشريعة ويعرف كلام أهل العلماء يستطيع أن يربط الأمور في يضع كل شيء في موقعه. ما هو التفسير الموضوعي؟ وهل التفسير هذا محدث له ليس له أصل؟ على كلمة يعني ليس له أصل في النصوص، فهناك علم أصول الفقه، علم المصطلح، وعلم اللغة، وعلم النحو، وعلم البيان، كل هذا ما له أصول في الشرع. هذه اصطلاحات تنويعات سمات العلماء، هذه تنويعات ولا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فهذا مثل هذا الأمر لا يقال فيه محدث ولا اصطلاح، يقال فيه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، يقال فيه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا البقاعي رحمه الله ألف هذا الكتاب، وهنالك جمع ولا سيما من علماء المغرب ألفوا قبله بكثير في هذا الباب، ولكن للأسف للأسف الكبير أن كثيرا من علوم العلوم الشرعية لم يوجد لها أئمة في هذا الزمان يحيون ويوقفون أوقاتهم وحياتهم على إحياء هذا العلم. لما أوقف شيخنا رحمه الله حياته على علم الحديث فظهرت المخطوطات والأجزاء الحديثية وما شابه. والله لما بدأنا في الطلب وكان الواحد منا يحلم أن يرى جزءا لابن أبي الدنيا أو جزءا من الأجزاء الحديثية، وخلال أقل من 10 سنوات جل النفائس المحفوظة في مكتبات الدنيا المبثوثة في أرجاء العالم جلها طبع في نحو عقد أو عقدين من الزمان. ويا ليت في كل علم من العلوم يكون لك إمام يوقف حياته ويوجد مدرسة في إحياء هذا العلم. في التفسير نحتاج لإمام من أهل السنة، وفي اللغة نحتاج لإمام، وفي التجويد نحتاج لإمام، وفي أصول الفقه نحتاج لإمام، وفي الفقه نحتاج لإمام، وفي الميراث نحتاج لإمام، حتى تستفاد من هذا التراث الضخم المتروك المبثوث في مكتبات الدنيا فيظهر إلى عالم الطباعة وتظهر بركته وخيره وفضله في المجالس في الدروس وفي مجالس المذاكرة بين طلبة العلم يتذاكرون فيه، فينفض الغبار عن هذا التراث ويبدأ يتسلل القلوب العقول. فلذا علم التفسير للأسف علم ما انتبه له كثير من الناس، أو الآن كثير من الطلبة لا ينتبهون لعلم التفسير، بل كثير من طلبة العلم يشغلهم الحديث كما كان يقول شعبة إن هذا الحديث يشغله عن ذكر الله، فيشغلهم الحديث أحيانا عن قراءة كتاب الله وعن حفظ كتاب الله وعن تدبر كتاب الله. وطالب العلم في البدايات ينبغي أن ينصرف إلى كتاب الله، ثم لابد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في البدايات لابد أن يستقيم لسانه بأن ينطق بكتاب الله وأن يفهمه وأن يتدبره وأن يقرأ تفسيرا من التفسير. المعتمدة عند أهل السنة. هل يجوز للخاطب النظر إلى شعر مخطوبته؟ قول ضعيف عند الحنابلة، قول ضعيف عند الحنابلة، ولو أن نظرنا إلى مستندهم فيذكرون قصة وقعت لعلي مع لابنة علي مع عمر. أرسل علي ابنته كلثوم لعمر ليخطبها، فكشف عن شعرها وعن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين فقالت عينيك. وهذه قصة ضعيفة وضعيفة جدا لم تثبت ولم تصح، فهذا مستند. وأنبه بهذا الصدد على أمور مهمة إخواني، المرأة إن جاءها الخاطب فلا يجوز لها أن تظهر عليه إلا بوجهها وكفيها، لكن ليس لباسها الذي تظهر به كلباسها أمام الأجانب، ليس اللباس الذي تظهر به لخطيبها كلباسها أمام الأجانب. فأنا لا أرى مانعا أن تخرج بنوع زينة كأن تكون مكتحلة مثلا، ولا أرى مانعا أن تخرج بلباس فيه ستر وإن لم يكن هنالك اللباس الواسع الفضفاض. أن تظهر المرأة أمام خطيبها بلباس أوسع من أن تظهر فيها في الشارع هذا خطأ، لها أن تلبس لباس جميل يرغب الزوج بها لكن يستر العورة. يعني لو لبست اليوم تعبيرنا الدارج المكسي والمدري إيش، هي يعني في بيت أبيها، هي في الحفظ والصوم، وجاء هذا الإنسان ليراها بالحال التي سيراها فيها في بيتها بعد زواجها، ليس في الحال التي سيراها في الشارع. ووجدت ابن القطان في كتابي أحكام النظر ينصص على هذا، فحمدت الله تعالى وسررت، لأنه شيء قدح في نفسي بناء على ما فهمت من كلام الشاطبي. فهذا أمر لا أراه مانع، لا أرى مانعا من أن الزوجة تظهر على خطيبها، أو أن المرأة تظهر على خطيبها في نوع زينة، يعني ما تلبس الكسم تعبيرنا الدارج، ما تظهر وجه كفين، ما تظهر غير وجه كفين، لكن لها أن يعني تخرج بشيكة جميلة يرغب فيها، هي جاية عشان ترغب الزوج في زواجها، فتلبس شيء زائد أو تستر الأمر كثيرا، هذا ليس هكذا، ليس الأمر هكذا. والعلماء يقولون أن الرجل ينظر إلى وجهها وهو مكمل جمالها، وينظر إلى كفيها وهو موقد أن يعرف هل هي سمينة أم نحيفة من الكفين، فالكفان يعرف الرجل من خلال الزوجة هذه المرأة نحيفة بدينة أي نعم، ومن خلال الوجه يعرف موطن الجمال أي نعم. فأما ما عدا الوجه الكفين تظهر بشعرها، تظهر بلباس بمنطال، أو تظهر بلباس قصير أو ما شابه، هذا حرام، هذا حرام وهذا لا يجوز. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ في رواية من حافظها في حديث أبي هريرة، هذا الحديث صحيح، ومعنى أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضى حفظه لها، حفظ الأسماء الحسنى وعمل بمقتضى حفظه، يعلم أن الله إيش سميع فلا يغتاب، ويعلم أن الله بصير فلا يسرق نظر ولا يسرق ولا وهكذا. والعمل بمقتضى أسماء الله الحسنى يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى جهد، فمن حفظ أسماء الله وعمل بمقتضاها فله الجنة. من أجود ما وقفت عليه من في معنى أسماء الله في حصرها جزء أملاه الحافظ ابن حجر مجلس في أسماء الله الحسنى، ويسر الله لي أن نشرته، وحرر فيه وحقق كل اسم من أسماء الله ومرد فيه، وأفاض بكلام بديع في ذكر أن الرواية التي وقعت فيها التفصيل في أسماء الله الحسنى في رواية الترمذي إنما هي مدرجة، ووقع الإدراج لجعفر الصادق ولوليد بن مسلم، وقارن بين الروايات، وذكر أن هذا الحصر إنما هو مأخوذ من استقراء الآيات، ونبه إلى التحريفات وقعت للرواة وما شابه. وأما من الكتب المعاصرة فلأخينا القحطاني رسالة صغيرة اسمها شرح الأسماء الحسنى، رسالة جيدة ونافعة. ولأخينا محمد الحمود كتاب في 3 مجلدات في أسماء الله الحسنى، وهو من أوسع وأوعب الكتب التي صنفت في هذا العصر، وهو من الكتب الجيدة. هل يجوز للخطيب أن يخلو مع خطيبته وأن يخرج معها قبل كتب الكتاب؟ الخطيب يا إخواننا أجنبي، لا يجوز له إلا النظر إلى وجه الكفين. الآن أخي يقول طيب يا أخي إحنا صار في إجابة وقبول وشاهدين، أنا زوج، نقول له لا يجوز لك أن تعتبر نفسك زوجا متى شئت، وأن تعتبر نفسك خطيبا متى شئت. هذا يسميه الفقهاء تحكم، والتحكم هو القول بالتشهي. طيب هذا الرجل قال صار إجابة قبول أنا زوج، طيب وبطل قال أنا خطيب ما علي متأخر، وكيف أنت زوج متى شئت وخطيب متى شئت، تعتبر نفسك خاطبا متى شئت، تعتبر نفسك زوجا متى شئت. إذا اعتبرت نفسك زوج عندك تسعى متأخر، عقد العقد ولا ما عقد العقد. إذا اعتبرت نفسك زوج يحرم عليك تترك إلا تطلق. فبعض الناس يعني ينظروا إلى الذي له ولا ينظروا إلى الذي عليه، فأن يعتبر نفسه زوج متى شاء ويعتبر نفسه خطيب متى شاء هذا حرام شرعا. نعم إذا اتفقت مع ولي أمر الفتاة أنك زوج ولست بخطيب، أنت أمام الجاهة في هذه الأيام في عرفنا اليوم أمام الجاهة بتقول يا أبو فلان جايين نقدم لناسبك وبدنا بنتك فلانة لفلان، قولوا خلاص توكلوا قبلنا حصل النكاح. لكن إخواننا الشرع الأحكام الفقهية ليست العبرة فيها بالألفاظ، العبرة فيها بالمقاصد. يا أبو فلان لما أكون أنا مع إخواننا في الزواج مباشرة وننبه أقول يا أبو فلان أخونا فلان زوج بنته، قال لا خطيب بنتي، خطيب بنتي مش زوج بنتي، زوجها إذا كان الأب بفهم هكذا يقول إذا كان يحسن التعبير عما يريد، وإذا كان لا يحسن أنا أعلمه أن يقول هذا فلان خطيب بنتي ولما يكتب كتابه بصير زوجها، يعني هو معلق بصير زوج لما يكتب الكتاب، هو في حقيقة أمره معلق أن يعتبره زوجا لما يكتب الكتاب. فالعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بمقاصد الأشياء. الألفاظ هي قوالب للمعاني التي يريدها الإنسان، فلو أخطأ الرجل في لفظ ونعلم بقرائن الأحوال أن مقصده شيء آخر غير لفظه نعامله بلفظه ولا بقصده؟ نعامله بقصده، نعامله في الشرع بقصده. فلو أنه ما كتب الكتاب، ما كتب كتابه، ما كتب العقد، واتفق مع ولي أمرها أنه زوج ووافق الرجل فهي زوجته، له أن يخلو بها وله أن يخرج معها وله أن يمسها من غير علاج من غير دخول. ولكن مجرد الخلوة بين الزوج والزوجة قبل الدخول، مجرد وقوع الخلوة، والخلوة لها شروط، ومن شروط الخلوة ألا يكون هنالك مانع حسي ولا شرعي، حسي ما تكونش حائض، ولا شرعي ما تكونش صائم صائم صيام فريضة، ولا يكون هو صائم صيام فريضة، ولا يكون بينهما مميز فأكثر فأكبر، لو كان رضيع خلوة هذا خلوة شرعية، وأسدلت الستور وغلقت الأبواب ولو لم يفعل شيئا ولم يمسها بشيء، مجرد وقوع الخلوة الشرعية فإن طلق فعليه أن يدفع المتأخر بكامله، عليه للمرأة التي خلي بها المتأخر بتمامه وكماله، وقضى بهذا الخلفاء الراشدون الأربعة. فالخلوة لو ما كتب الكتاب، أما ما يكتب الكتاب يظلم بلاد الناس يظلم عباد الله ويقول روح المحاكم والمحكمة لا يطول لك شيء. إذا أنا أقول أنا أفضل أولياء الأمور أن يعلقوا كون الرجل الخاطب زوجا بكتب الكتاب حتى يلتقي حفظ الحقوق. وهذا الكلام يقال في مثل هذا الزمان الذي فسدت فيه الذمم وقلت فيه التقوى، ونزغات الشيطان تأخذ من الناس مكانا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الخطيب وهو خطيب لا يجوز له أن يخرج مع زوجته إلا أن اعتبرها ولي أمرها أنه زوج. فالآن سقط السؤال، ما صار خطيب، صار أصبح زوجا، أصبح الآن زوجا، ما هو خطيب لا يجوز له أن يخلو بها لا في بيت أبيها ولا خارج بيت أبيها، وهو خطيب لا يجوز له أن يصافحها ولا أن يصافح أمها، وهو خطيب. لكن مجرد ما يصير زوج ولو لم يدخل، مجرد ما يصير زوج، ذكرت لكم قاعدة من خلال الآيات استقراء الآيات سورة النساء كنتم تذكرون، ذكرنا قاعدة يذكرها الفقهاء أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. عقدت على أم فلا يجوز لك أن تصافح ابنتها حتى تدخل بها، عقدت على بنت فلك أن تصافح أمها قبل الدخول بها. فالبنت تحرم، بنت الزوجة تحرم بالدخول بالزوجة، وأم الزوجة تحرم بالعقد عليها، حتى لو لم تدخل بزوجتك وعقدت عليها وطلقتها فأمها محرم لك حتى بعد الطلاق، حتى لو لم تدخل بها فتبقى أم الزوجة محرما عليك. فالقاعدة عند العلماء أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالبنات الدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، هذه قاعدة عند جماهير أهل العلم، والكلام في الربيبة كلام كثير تكلمنا فيه. ما معنى قوله تعالى ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ هذه آية رقم 100 من النساء، نحتاج إلى من نحتاج إلى كلام فيها، من يأتينا بكلام محرر؟ ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، من يأتينا بكلام محرر في الآية؟ طيب يعني غدا إن شاء الله نسمع منكم، غدا نسمع منكم إن شاء الله، بعد غد عفوا، بعد غد نسمع منكم. ما معنى ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ هل معناها على ظاهرها أنه يجوز للرجل أن يواعد المرأة بينه وبينها بخلوة حتى يخبرها بأنه يريد زواجها، أم أن للآية معنى آخر؟ طيب هذا أخي يقول نقرأ كثيرا من الآثار يذكر فيها أن فلان فعل شيئا أو هم بفعل شيء فسمع هاتفا يقول كذا وكذا ثناء أو أمرا أو نهيا أو ذما، فهل تصح هذه الآثار؟ ومن هو الهاتف؟ وما هو الهاتف؟ الهاتف إخواني حديث نفس أو شيء تقتضي سنة الله الكونية لحفظ بعض عباده، وقد يحفظ العبد بالمنام، قد يحفظ بإلهام، الإلهامات ليست ممنوعة بإطلاق كما قرر ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فالله قد يحفظ عبده بإلهام، وقد يحفظ عبده بالمنام، وقد يحفظ عبده بحديث نفس، وقد يحفظ عبده بأشياء. أي نعم. ومن مما يذكر في هذا الصدد في فتنة الحرم، ما أدري تذكرونها أم لا، في أوائل الثمانين فتنة الجيمان العتيبي، كان الإمام الشيخ سبيل إمام الحرم المكي قال وأنا أمشي لمكة وأنا أمشي للإمامة سمعته هاتفا يقول لي لا تصلي في المسجد، قالوا ما شئت؟ قال لا تصلي في المسجد، قال فرجعت صليت في مسجد قريب ورجعت، قال فقالوا لي في فتنة في الحرم وحجز الناس وما شابه. فهذا شيء قد يقع لبعض عباد الله تعالى سنة، لا احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، الله كيف الله يحفظك؟ هذا شأن الله تعالى ليس شأن عباده. فابن أبي الدنيا تألف كتاب اسمه الهواتف، أما أن نجعل هذه الهواتف شيء، هذا يسمى يا إخواننا، هذا يسمى عند العلماء الملح. شو الملح؟ الذي لا يحسن التفريق بين صلب العلم وملح العلم يدخل في الدين باب شر. والإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة التاسعة من كتابه العظيم الموافقات فرق في هذه المقدمة، خصها في الملح والصلب. فالصلب صلب العلم مسائله تمتاز بالثبات والشمول والحاكمية، النصوص حاكمة يبنى عليها. وملح العلم لا تمتاز لا بالثبوت ولا بالشمول ولا بالحاكمية، مثل المنام، مثل قصة ذاك الصحابي الذي ذكر الدعاء اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات والأرض إلى آخره، قال فرأى بضعة وثلاثين ملكا ابتدرها. فلا يجوز واحد اليوم يقول هذا من صلب العلم والصحابة كانوا لا يعرفون أن الأصل في العبادة التوقيف ويجوز في الأذكار، هذا شيء وقع فلتة منهم، هذه مسألة غير حاكمة. قد يقول قائل أن هذه يسار أصبحت في شرع الله لأن النبي أقرها، نقول إن نتكلم عن قبل الإقرار، فهذا من ملح العلم، وملح العلم وصلبه والتفصيل في هذا الباب تحتاج لدراسة استقرائية مثيلة وطويلة. فالإلهامات والمنامات وما شابه ليست من صلب العلم، تقع فلتة دون قاعدة ولا يبنى عليها، ولا يبنى عليها. هل الديان اسم من اسم؟ ما إلا الديان ليس اسم من اسماء الله، إنما الديان صفة، الله عز وجل العباد تحت قبضته وهو يحاسبهم. طيب أكتفي بهذا القدر، والأسئلة الباقية إن شاء الله تعالى نجيب عليها في درس غد مع الأسئلة التي تأتينا على شبكة الإنترنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أم أخونا أسمعنا، تفضل هنا. أخونا يتكلم عن الرشوة، طلبنا منه يتكلم، سألني سؤالا فطلبت منه أن يقرأ كلام الشوكاني عن الرشوة، متى تكون الرشوة جائزة؟ هل الرشوة دائما حرام؟ هذه مسألة عصرية، للأسف في كثير مسألة عصرية لا يوجد فيها يعني أجوبة محررة. الشوكاني عنده كلمة طيبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش الواسط بين الرائش الواسط اللي بيجمع بين الاثنين بين الطرفين. نعم. قوله على الراشي هو دافع الرشوة، والمرتشي القابض لها، والرائش هو ما ذكره في الرواية التي في الباب الذي يمشي بينهما. قال ابن رسلان: ويدخل في إطلاق الرشوة الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع. قال الإمام المهدي في البحر في كتاب الإجارات: منه مسألة، وتحرم رشوة الحاكم إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد، والراشي إن طلب باطلا عمه الخبر. قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي: وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز. وقيل: إن طلب حقا مجمعا عليه جاز، إن طلب حقا مجمعا عليه جاز ولو دفع مالك. وقيل: وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان مختلفا فيه فكالباطل، إذ لا تأثير لحكمه. قلت: والتخصيص لطالب الحق يجوز تسليم الرشوة منه للحاكم، لا أدري بأي مخصص، فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول، وإلا كان تخصيصه ردا عليه، فإن الأصل في مال المسلم التحريم. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقد انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد أمرين: إما لينال به حكم الله إن كان محقا، وذلك لا يحل لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب الله عز وجل على الحاكم الصدع به، فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام؟ وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلا، فذلك أقبح لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور، فهو أشد تحريما من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزنا، لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير الموجب لإحراج صدره والإضرار به، بخلاف المدفوع إلى البغي فالتوسل به إلى شيء محرم وهو الزنا، لكنه مستلذ للفاعل والمفعول به، وهو أيضا ذنب بين العبد وربه، وهو أسمع الغرماء، ليس بين العاصي وبين المغفرة إلا التوبة، ما بينه وبين الله، وبين الأمرين بون بعيد. ومن الأدلة الدالة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح السنن عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا قوله تعالى: أكالون للسحت بالرشوة، وحكي عن مسروق ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة فقال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا يدل على أن الكفر عند أهل العلم وبما فيه من السلف كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر في العمل. نعم. ويدل على المنع من قبول هدية من استعان بها على دفع مظلمته ما أخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي، وفيه مقال، ويدل على تحريم قبول مطلق الهدية على الحاكم وغيره من الأمراء حديث هدايا الأمراء غلول، أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد. قال الحافظ: وإسناده ضعيف، ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. قال الحافظ: وإسناده أشد ضعفا، وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليمان عن عبيدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر، وإسماعيل ضعيفا. وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس بلفظ هدايا العمال سحت. وقد تقدم في كتاب الزكاة في باب العاملين عليها حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، أخرجه أبو داود. وقد بوب البخاري في أبواب القضاء باب هدايا العمال، وذكر حديث ابن لتيبة ابن لتبية المشهور، والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاء ونحوهم هي نوع من الرشوة، لأن المهدي إذ لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض. إن كانت الهدية قبل الولاية فلا حرج، يعني رجل صديق وقاضي وقبل أن يكون قاضيا، وليس لأنه قاضي يهدي، لأنه قريب، لأنه صديق، لا حرج. أما يهديه بعد أن تصبح القضية عنده فهي رشوة، غير مرغوب. هذا راجع العلماء تفصيل. نعم. وهو إما التقوي به على باطله أو التوصل لهديته له إلى حقه، والكل حرام كما تقدم. وأقل الأحوال أن يكون طالبا للقربة من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه، ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له، فيحتشمه من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك. وهذه الأغراض كلها تؤول إلى ما آلت إليه الرشوة. فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا. ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه، بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس، فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطه، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. وقد ذكر كان قاضيا، وكان ابنه قاضيا، كان الناس يتقاضون لابنه في المسجد ولم يكن ذا ولاية، كانوا يسمونه قاضي أبناء السبيل، قاضي هكذا. كان ولده أحمد قاضيا دون ولاية، كان الناس لا يجزون في القضاء إلا إليه، كان يحكم بينهم دون ولايته. أما الشوكاني محمد بن علي كان قاضيا بولاية. نعم. وقد ذكر المغربي في شرح بلوغ المرام في شرح حديث الرشوة كلاما في غاية السقوط، فقال: ما معناه؟ إنه يجوز أن يرشي من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل. كذلك قال: يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك في حق لا يلزمه فعله، وهذا أعم مما قاله منصور بالله ومن معه كما تقدمت الحكاية في ذلك عنهم، لأنهم خصوا الجواز بالراشي، وهذا عممه في الراشي والمرتشي، وهو تخصيص بدون مخصص، ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم. ولا يغتر بمثل هذا إلا من لا يعرف كيفية الاستدلال، والقائل رحمه الله كان قاضيا. انتهى كلام الشوكاني في مسألة الرشوة. المغربي شرح بلوغ المرام لأبو بدر التمام، شرح بلوغ المرام، وهو الذي لخص منه الصنعاني كتاب رسول السنة، اشتهر السبل ومات البدر، مات البدر اشتهر السبل. أما سبل السلام هو ملخص من بدر التمام وما زال محفوظا، وطبعت منه ثلاث مجددات الطهارة أو في شرح واسع. أما كلام البدر ففيه توسع وتعقب الشوكاني تعقب محدود في صور الله. وكتاب الشوكاني رحمه الله نيل جيد، لخص فيه تحريرات الحافظ في الفتح بعبارة موجزة، ونقل كثيرا من التلخيص الحبير ومن المجموع. طبعا ذكر على ما سمعنا من أخينا حفظه الله أقوال الزيدية، والشوكاني بدأ زيديا وانتهى سنيا، فنقل كثيرا من أئمتهم، وهو كثير ما سمعتم يذكر. وأنا أخاطب طلبة علم وأحب طلبة العلم أن يعرفوا يعني هذه الأشياء وهي مهمة منهجية. ينقل كثيرا عن ابن رسلان، وابن رسلان هذا هو البلقيني، أبو حفص عمر ابن رسلان البلقيني، له شرح جيد وقوي، يكثر الناس من نقل منه، يكثر العلماء من نقل عنه، وهو شرح على سنن أبي داود. ولا أدري لماذا هذا الشرح لم يطبع الآن، وشرحه موجود المحفوظ وأنه نسخة كاملة. طبعا كتاب النيل للأسف كتاب مليء بتصريفات تحريفات، فيما قرأ الأخ في عدة تحريفات، كلام عن الرشوة. أظن أن مسألة الرشوة من المسائل التي وقع فيها غلو وإفراط وتفريط، والذي ينبغي أن ينتبه إليه الراشي أنه لا يجوز له، وإن استحل وإن طر للرشوة لا يجوز له أن يؤثم عباد الله. وهذا مدرك ومأخذ مهم، هذا مدرك ومأخذ مهم. فالذي يعطي الرشوة للناس هو يؤثمهم، فإن حلت له فينبغي أن يلحظ حرمة هذا الأمر على غيره، إلا أن اجتمعت مصالح ومفاسد. وهذه الصور ينبغي أن نسأل عنها بحيثياتها، فالقاعدة حرمة الرشوة إلا في صور يسأل عنها بحيثياتها وتفاصيلها، فيقدر المفتي حينئذ الضرورة ويضعها في منزلها في مكانها ومنزلتها. والله تعالى أعلم. تحقيق القضية في التفريق بين الرشوة والهدية، هذا كتاب لبعض متأخرين حنفية، فالرشوة والهدية بينهما تداخل. تفضل. ما إذا كان تعطيه لتعجل فقط، ما إذا كان تعطيه للأمانة مثلا، أو عمال ما نفتح الشارع طول شوي تعطيه رشوة؟ لا، من الناس لا، أنا شفت حيلك يا أخي إيه، بس أن توقعه في كبيرة. لا لا، ما هو مصلحتك يعني، مصلحتك معروف مصلحة فتح يعني الشارع يعني معقل الناس مثلا ومسكر أو كيف. هي الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والإنسان الموفق يعني لا يوقع غيره في الإثم. وقوع الغير في الإثم هذه هذا ملحظ ينبغي أن يدركه الدافع. اليوم الرشوة نسأل الله العفو والعافية الذي أفسد كثير الموظفين، ولا سيما موظفين الخدمات العامة من أصحاب التليفونات والشوارع والأمانة والمدري إيش، الذين أفسد هؤلاء سرعة إعطاء الناس لهم المال، الناس يعطونهم الأموال فأصبح لا يعمل إلا بالمال، فكأنها أصبحت إيش عنده قاعدة. طب الراتب الذي تأخذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، الذي يعمل ويأخذ راتب لا يجوز له أن يأخذ من الناس شيئا إلا في صور نادرة جدا عند ازدحام مصالح مفاسد. أما الأصل في القاعدة الحرمة، فالإنسان يصبر على حاجته ولا يوقع غيره في كبيرة. الرشوة كبيرة من الكبائر، الرشوة كبيرة من الكبائر، أي نعم، وفيها اللعن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في ناس مزكيها. إيه، طيب جزاكم الله خير. كلام طويل حقيقة عن الرشوة، كلام طويل وصوره العصرية صور عويصة. نعم، جزاكم الله خير. تفضل. هو تخفيض السعر لمسؤول المسؤولين، وضع عليك غرامة أو معاقبك عقوبة مالية، فأنت تقول معي لك وله، لكن دون مال. لكن إن وضع عليك مال وهذا المال الذي وضعه عليك يعني يجعلك محتاجا لأبد الأبد، يعني يقضي عليك ضرب القاضية كما يقولون، فأنت تدفع القليل خير أن تدفع الكثير، وهذا ظلم وهذا ظلم. فكل مسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى سؤال. لكن بالجملة لا نجرئ الناس على انتهاك حرمات الله، هذا ملحظ ينبغي أن ندركه. جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم.